فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل بفاكس يقول: كيف نحقق أو كيف يتم تحقيق التوحيد في هذه الفريضة المباركة في الحج؟ تحقيق التوحيد مطلوب في كل حياة المسلم وفي الحج وفي غيره. تحقيق التوحيد معناه تخليصه من شوائب الشرك والبدع، هذا تحقيق التوحيد، تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمحدثات. وهو يحصل في الحج من باب أولى، لأن الحجاج يأتون بقلوب متوجهة وقلوب مشفقة وخائفة وراغبة أيضا في الخير. فلا شك أن الحج درس للمسلم يستفيد منه صلاح عقيدته وشفاء ما عنده من الجهل بالعلم النافع، فيتزود بالعلم فيتحقق أو يحقق بذلك توحيده ويبنيه على علم وبصيرة وعلى سنة مبينة من شرع الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان في بلد غافلا أو ليس عنده من ينبهه على ما يحصل في توحيده من خلل، فإذا جاء إلى الحج ورأى الناس يطوفون جميعا لرب واحد ويقفون جميعا لرب واحد في عرفة ويبيتون في مزدلفة وفي منى يذكرون الله ربا واحدا، فإن هذا مما يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، وربما يكون عنده تعلقات بالأموات أو بالأضرحة فيعرف أنه لا مجال لهذه التعلقات بغير الله وأنها باطلة، وأن الواجب أن يتوجه بعباداته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا شك أن الحجاج يستفيدون في إخلاص التوحيد لما يرونه من توحد المسلمين وتوجههم إلى الله جميعا، لا يذكرون صنما ولا قبرا ولا حيا ولا ميتا بالدعاء والالتجاء ولا شجرا ولا حجرا، وإنما يجأرون لله: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يستفيد من هذا صفاء العقيدة، صلاح العقيدة، فيرجع إلى بلده وقد عرف التوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.